هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: مر معنا في التعليق على حديث بلوغ المرام أن المسح على الجورب يكون باليد اليسرى، باليد اليسرى قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل قدميه، كان يغسلهما باليد اليسرى، هل من مزيد من التوضيح؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الغسل، غسل القدمين، يكون باليد اليسار، وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بيمينه في الترجل والتنعل والطهور، وما سوى ذلك يجعله ليده اليسار، فما كان من باب التنظيف وكذا باليد اليسار. فالرسول عليه الصلاة والسلام غسل رجله باليد اليسار، المسح أيضا مثله، المسح أيضا مثله. يعني بعض أهل العلم قال: ومسح على قدميه، قال: ومسح على خفيه، يعني قال باليمين على اليمين واليسار على اليسار. هذا لا فيه، هذا فيه نظر. ويعني أيضا أنا بلغني، يعني هو بعض أهل العلم والفضل الذي قال ذلك رجع عن هذا، النصوص يعني بينت، النصوص بينت. ومن السنة أنك لا تمسح في وقت واحد، من السنة أن تبدأ بماذا؟ باليمين. يعني حتى الغسل ليس من السنة أنك تغسل في وقت واحد، يعني تضع يدك اليمنى على رجلك اليمنى واليسرى على اليسرى وتغسلهما في وقت واحد. السنة تبدأ باليمين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره، حديث عثمان وغيرهما، ثم باليسر. ف يعني الحديث هذا نعم، مثل ما تقول توضأت، يعني توضأت دفعة واحدة ولا تمضمضت، غسلت يديك ثم تمضمضت ثم استنشقت ثم غسلت وجهك ثم غسلت يديك ثم مسحت رأسك ثم غسلت قدميك؟ نعم. فعندما تقول توضأت يعني كما جاء وصف ذلك مرتبا. وأما أن الإنسان يعني أنت بتذهب إلى السوق، ذهبت إلى السوق واشتريت حاجات وجئت، تقول خرجت من البيت ثم مشيت إلى السوق، ثم عندما وصلت إلى السوق شريت مثلا اللحم، ثم ذهبت وشريت الطماط، ثم ذهبت وشريت مثلا الفاكهة، ثم ذهبت وشريت كذا وكذا، الناس اللي يستمعون لك ماذا؟ نعم يملون، خلاص اشتريت من السوق وانتهيت، تسوقت وانتهيت. نعم.